الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. وصلنا في درسنا في تفسير آيات الأحكام الآية رقم 221، صفحة 35. حياك الله يا ريان، حياك الله. آية رقم 221. ولمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون. نعم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أي آية رقم 221. هذه الآية طبعا فيها أحكام وفوائد. ولا تنكحوا، هل المراد بالنكاح هنا الوطأ أم أن المراد بالنكاح ومجرد العقد؟ في القرآن الكريم أحيانا يأتي النكاح بمعنى العقد، وأحيانا يأتي النكاح بمعنى الوطأ. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فانكحوهن بإذن أهلهن، المراد بذلك العقد. وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الوطأ، والأصل في النكاح هو الوطء، ويستعمل تجوزا واتساعا إلى العقد. والنكاح هو الاختلاط، العرب يقول عندما تنمو الأشجار وتختلط أغصانها بعضها ببعض يقال تناكحت الأشجار، يعني اختلطت. والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح الذي يفيد ملك بضع امرأة على وجه مخصوص شرعا. والعقد هو تعلق كلام أحد المتعاقدين بالآخر على وجه يظهر أثره في المحل، هذا معنى كلمة العقد. لما أقول عقد النكاح، العقد بعض الناس يعتقد أن العقد هي الأوراق المكتوبة، لا، العقد هو تعلق كلام أحد المتعاقدين بالآخر على وجه يظهر أثره في المحل، يعني في المعقود عليه. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، الإنسان المسلم له وسيلتان للوطء الحلال، له وسيلتان للوطء الحلال لا ثالث لهما. الوسيلة الأولى الزواج الذي يتوصل به إلى النكاح، والوسيلة الثانية ملك اليمين التي يتوصل بها إلى النكاح. هذه وسيلتان لا ثالث لهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هذه الوسيلة الأولى، أو ما ملكت أيمانهم، هذه الثانية، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويشترط في المرأة التي يراد التزوج بها شروط: أن تكون مسلمة أو كتابية، والشرط الثاني أن تكون عفيفة غير زانية، والشرط الثالث إذا كانت كتابية فلا بد أن تكون حرة ليست بعبدة مملوكة. نتكلم الآن عن وسيلة الزواج، عقد الزواج، وليس عن ملك اليمين. فالشرط الأول أن تكون مسلمة أو كتابية، يعني يهودية أو نصرانية. والشرط الثاني أن تكون عفيفة. والشرط الثالث إن كانت كتابية فلا بد أن تكون حرة، ما هي عبد مملوكة رقيقة. والشرط الرابع أن تكون خلية من الموانع، والموانع هي أوصاف تطرأ على المرأة تمنع خلالها من الزواج. هذه الوصف الأول المتبادر إلى تمام، لأن البضعة لا يتحمل التشريك، البضعة لا يتحمل التشريك. والوصف الثاني أن تكون في عدة، إلا إذا كانت عدتها من نكاح فاسد ألا يقع الوطء إلا بعد حصول الاستبراء. أي نعم، مثال ذلك امرأة تزوجت نكاح متعة، يعني نكاحا مؤقتا، فالقاضي حكم بفسخ النكاح لفساده، وقد دخل بها الرجل، فكم عدتها؟ عدتها أن تستبرى بحيضة، وهي لن تحيض مثلا من الآن إلا إلى الشهر. فهل يجوز لوليها أن يزوجها في عدتها؟ نعم، له أن يزوجها في عدتها، لكن متى يطأها زوجها الثاني اللي أخذ بنكاح صحيح؟ بعد أن تحيض، حتى يعلم خلو الرحم وبراءته، يعقد عليها في عدة. هذا استثناء من أن الزواج لا يكون أبدا أثناء العدة إلا إذا كان هذا النكاح نكاحا فاسدا، أو حتى غير نكاح فاسد إذا كان وليا لها، يعني هناك ولي أراد أن يزوجها مباشرة بعد نكاحها الفاسد، فله أن يزوجها في أثناء عدتها، لكن الدخول لا يكون إلا بعد استبرائها بحيضة، فإن استبان حملها فعدتها إلى أن تضع حملها. ومن الموانع أيضا أن تكون مريضة مرضا معديا، أو تكون مريضة مرضا يمنع من الاستبضاع والاستمتاع، يعني إما أن تكون مرض يعني يعدي الزوج إذا قربها، أو تكون مريضة مرضا يمنع من الاستمتاع. ومن نعم، لا احنا نتكلم الآن خلاص الزوجة المسلم، نتكلم الآن عن الزوجة هذه، لأن الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات. وهنا مسألة نأتي بها، لا أنا ما أتكلم عن الزوج، أنا ما أتكلم عن الزوج، أنا أتكلم عن المرأة، محل البحث هو المرأة، لأن الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نبحث عن هذه الموانع، لا الموانع هي الموانع، ترى بالمناسبة الموانع ليست فقط في المرأة، الموانع مشتركة بالضرورة معروف. فهل يجوز للكافر مثلا يتزوج مسلمة؟ الجواب لا، لكن ليس هذا محل بحثي، محل بحث الأنثى هذا هو محل، والعياذ بالله هذه لا تكون صالحة ليش للنكاح. خلاص يفسخ العقد ويرجع، خلاص إذا عرف بعد، لا ليس محرم يعني، لكن هذا أصبح أمر ليس محرم لذات الزواج، محرم لما يترتب عليه، هي لكل نفس فقد يكون آثما بهذا، لأنه كمن رمى نفسه في النار أو كمن قتل نفسه ونحو ذلك. والنبي عليه السلام كما جاء بعض إن من القرف التلف، قال عليه السلام إن من القرف التلف. إيش معنى إن من القرف التلف؟ القرف مو يعني والله جبت لي القرف، القرف معناه المقارفة. وهذا واحد من الصحابة قال يا رسول الله إنا بأرض وبية، إنا بأرض يعني فيها أوبئة، فقال له عليه الصلاة والسلام إن من القرف التلف. إيش معنى القرف؟ يعني إن من مقارفة الوباء تلفك ومرضك وهلاكك، بعبارة وجيزة فصيحة. إن من القرف، هذا الحديث ينطبق، فإذا تزوج امرأة عند إيدز والعياذ بالله فنقول له قال عليه السلام إن من القرف التلف. ما حكم التزوج باليهودية؟ إيش؟ ها؟ نعم. طيب بعطينا هذا محمد الصندل، شوف محمد يلا بسرعة الصندل. هي واحدة. طيب بس عطل الفني بس عندنا. أنا إنسان صريح ترى. جات مع القرف نعم. هذا يعني يقول لك الحديث لا مو في المكتبة. إذا في حديث كذا ضعيف لا لا جنب الجهاز كذا على في حديث ضعيف يقول الحديث إذا عطس عنده يعني إذا تكلموا بكلام وعطس عند هذا الحديث هذا علامة على صدق الحديث. فلما قلنا إن من قرف التلف وجات الوزغة علامة على صدق الحديث. بس محمد ما حصل ولا مية ولا لا مع رمضان يا شيخ، مع رمضان في أي نعم. طيب هل يجوز نكاح اليهودية أو النصرانية؟ خلاص هذه الأوصاف نعم، وليس هو المجال لذكرها والتوسع فيها طول مرة. هل يجوز نكاح اليهودية أو النصرانية؟ هذا البحث. الكتابية اليهودية أو النصرانية، يعني هذه الآية عامة، المشركات اليهودية والنصرانية مشركة لا شك، لكن الله تعالى قال في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن بالمعروف محسنين غير مسافحين إلى آخر الآية. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد روي في ذلك ونقل الإجماع على جواز نكاح الكتابية. فأصبح قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، أصبح هذا الحديث هذه الآية عامة مخصوصة بقوله تعالى في سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه منع التزوج بالكتابية، لأنه لما سئل عن ذلك قال وأي شرك أعظم من أن تقول امرأة أن عيسى عليه السلام هو ربها، لا شرك أعظم من ذلك. فعبد الله بن عمر منع من ذلك. قال القرطبي رحمه الله لم يمنع عبد الله بن عمر من ذلك، وإنما توقف لأن ابن عمر كان كثير التوقف، حيث قرأ ابن عمر ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يدخل في ذلك اليهودية والنصرانية. وقرأ ابن عمر: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فتوقف لهاتين الآيتين. فلذلك منع ابن عمر رضي الله عنهما للزواج من الكتابية ليس بسبب وجود دليل واضح، وإنما هو احتياط وتوقف منه على ما قاله القرطبي رحمه الله. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كان له رأي في موضوع التزوج بالكتابية، فإنه لما بلغه أن حذيفة رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة يهودية، وحذيفة معروف بأنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إليه عمر بأن يفارقها. فقال له حذيفة: كيف تحرم شيئا قد أحله الله عز وجل في كتابه، وهو الزواج بنساء الكتاب؟ فرد عليه عمر الملهم المحدث: أنا لا أحرم شيئا أحله الله، لا يمكن، ولكنني أخاف أن تتعاطوا المومسات منهن. يعني أنا أفكر لبعيد، أنا أخشى أن تتعاطوا الزواني العاهرات منهن. فأنت أيها الصحابي الجليل حذيفة قدوة أمين سر رسول الله، إذا تزوجت يهودية ماذا سيحصل بالصحابة الآخرين؟ بيسووا زيك، صح؟ وإذا فعلوا أنت ما شاء الله ممكن أنت ترى عندك رؤية وعندك كذا وتنتقل، لكن غيرك ما عنده هذه الرؤية. بيقتدون فيك وانت عالم كبير ومن سر رسول الله، ويعني رجل لك هيبة ووضع كبير، كلهم بيسووا بالزوج يهوديات ونصحات يعني أشياء أخرى غير أن تتعاطوا الممسات منهن. فلذلك كان رأي عمر ثاقب وسديد. إذن ما هو الصحيح؟ هذا يسمى سد الذرائع. نعم، هذا يسمى بسد الذرائع، وسد الذرائع أصل من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. في زماننا هذا هل يجوز التزوج باليهودية والنصرانية؟ الجواب يكون على محورين. المحور الأول محور العقد، والمحور الثاني النظر إلى المصالح والمفاسد. لا نقول لا ولا نقول نعم. أما بالنسبة للعقد، فلو عقد على امرأة نصرانية عفيفة حرة يعني جامعة للشروط، فلا شك أن العقد صحيح ولا يمكن وجاب ولي ولذلك من هذا الأشياء، لا شك أبدا أن العقد صحيح لا غبار عليه. لكن من حيث المصالح والمفاسد نقول لا ينبغي له ذلك، ولا ينبغي له ذلك ولا يجوز من حيث المصالح والمفاسد. لماذا؟ أولا، في زماننا هذا المرأة الكتابية سياسيا أقوى من المسلم، سياسيا يعني بمعنى لو صارت أي مشكلة، وأنتم عندكم أخبار كثيرة عن هذا الأمر، أجندات كثيرة وملفات لا تنتهي عن رجل مسلم تزوج نصرانية أمريكية أوروبية وحصل مشكلة وأولاد، في الأخير طلع الرجل مسكين يعني ليس له شيء، والأولاد أخذوهم من أخذوهم أولئك، وأصبح يعني أعانى وكثر من سوادي المشركين. والأمر الثاني أن المرأة كانت زمان أيام الخلافة الراشدة وأيام الدولة الأموية والعباسية، المرأة النصرانية أو اليهودية كانت تتمنى أن تتزوج مسلما. ليش؟ حتى تحظى بميزات اجتماعية واقتصادية وسياسية وإلى غير ذلك ميزات. والآن العكس تماما، أصبح المسلم يدور واحدة نصرانية أو يهودية أو نحو ذلك يتزوج بها حتى ينال الجرين كارد والميزات وكذا وكذا وغير ذلك. والله تعالى يقول: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وأنت بزواجك لهذه جعلت العكس، جعلت كلمة الله سفلى وكلمة الآخرين هي العليا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى. والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأنت بزواجك لكتابية في زماننا هذا جعلت سبيلا على المؤمنين. جعلت سبيلا على المؤمنين. والأمر الذي يليه أن العهر انتشر بينهن، فلا يعني لن تجد امرأة، حتى ما أقول يعني بكرا يعني من الصعوبة بمكان، فكيف تتزوج يعني هذا من هذا المجتمع الآسن العفن؟ ولا أعني أنه يعني لا يوجد، لا، ولكن قليل جدا. الأمر الذي يليه أن نساء المسلمين كثر، نساء المسلمين كثر من جميع بلدان العالم. يعني تريد واحدة صفراء حمراء خضراء زرقاء إلا موجودة، ما تخاف، كل شيء موجود، يعني تولد أي مكان موجود. يعني إذا أردت من كور ديفوار تحصل، أجيب لك واحدة من كور ديفوار. اي نعم، حسنت، بارك الله، نعم موجود. اي نعم، اجيب لك واحده من غواتيمالا ولا. فالشاهد انه ليس هناك الان حاجه. ليش؟ هذا يقول لك من ألاسكا أي، وقد تجد في ألاسكا مسلمين ومساجد، حتى نعم في مسجد فعلا، نعم، والشيخ عبد الرحمن هو أدرى وأخبر بهذا الشيء، ما شاء الله سفرات كثير يعني. فنقول يعني في أي مكان في العالم من أي جنس من أي لون من أي قومية تجد فيها المسلمين، فلا حاجة إلى أن تتزوج بكتابية. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. هنا مسألة أخرى: هل يجوز الزواج بالمجوسية التي تعبد النار؟ اختلف العلماء في المجوس، فبعض العلماء يقول المجوس كان لهم كتاب، إلا أن هذا الكتاب رفع فكان دينهم صحيحا ثم حصل له تحريف كالنصارى واليهود. وبعضهم قال لا، المجوس هم عبدة النار ولا يجوز الزواج بالمجوسية، وهذا عند أكثر العلماء. والصحيح، واحتج بعضهم بقول عمر: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. لكن المراد بقول عمر سنوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية لا في التزويج. فالصحيح أن المجوسية هي مشركة ولا يكون حكمها حكم الكتابية. وهنا مسألة أخرى: ما حكم التزويج بالرافضية؟ ما حكم التزويج بالرافضية؟ جمهور العلماء، بعض العلماء قال بجواز ذلك استنادا إلى أنه كان لهم كتاب، ولكن قول عمر سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في الجزية لا في التزويج. ما حكم الزواج بالرافضية؟ الرافضية هي المرأة التي تسب الشيخين رضي الله عنهما. قرأ هي المرأة التي تسب الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وترى أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علي بعده، وأن الصحابة كلهم أجمعوا على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروا أبا بكر خليفة. هذه الرافضية. هل يجوز الزواج بها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يصح أن ينكح رافضية بشرط أن يرجو إسلامها، يعني أن يرجو إسلامها ورجوعها إلى السنة. نعم، وهذا يصدق في الرافضية إذا كانت من العوام، أما إذا كانت من يعني من أهل من علماء أو عالمة أو يعني أستاذ أو زنديقة فلا يجوز الزواج بها. لا، يعني انها على طريق اخر، وهي مسلمة في الظاهر، طبعا في الظاهر مش لا اشهد ان محمد رسول الله تصوم وكذا، لكن لا شك ان الذي يطعن في الشيخين هو كافر، لكن هل هي تكفر بذلك؟ قد تكون ما تعرف، تربت على هذا الاعتقاد الفاسد فلا تكفر بذلك. نعم، هو هذا هو هذا يعني هو كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يا شيخ وليد، انا عندي سؤال من امس، اوعى تسالني ايش هو زي امبارح. ايوه ايش هو؟ لا ما الحاج ما طنشك، انا ما طنشتك. طيب، واذا اذا اقول ابن تيمية رحمه الله، انا بانقل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز للمسلم أن يتزوج رافضية بشرط أن يرجو إسلامها وتوبتها، وأما إذا لم يكن يرجو ذلك فلا يحل له أن يتزوج رافضية. وأصلا تعرف الإنسان إذا لعن شيئا وهذا الشيء لم يكن أهلا للعن، اللعنة ترجع لمن؟ لصاحبها. فكيف تتزوج امرأة تلعن الشيخين فاللعنة ترجع إليها فهي ملعونة؟ كيف تضاجع امرأة ملعونة والعياذ بالله؟ لذلك بعض الناس يقول: هل يجوز أن أتزوج إيرانية مثلا، شيعية إيرانية؟ أقول: إذا كانت هذه الإيرانية من العوام، يعني من عامة الناس ما تعرف شيء، وأنت سني ورجوت إسلامها، جاز لك أن تتزوجها ونكاحك إياها صحيح. وأعرف كثير من الناس قد تزوجوا إيرانيات شيعيات وأصبحنا من أهل السنة والجماعة وعندهم أولاد وكذا وكذا إلى آخره، ما في شيء. يعني هذه يعني شوف، يعني مسألة التقية هي أكثر شيء كما قلت، كلما نزلت يعني أدشر واحد، يعني شوف بعطيك حاجة بالنسبة للرافضة، يعني أدشر واحد فيهم تحسن الظن به، يعني إذا شفت واحد يعني خربان داشر تحسن الظن به، لكن إذا وجدت واحد يشار إليه بالصلاح منهم أو بالعلم يا ويلك، اعكسها 180 درجة عكس مرة. يعني إذا شفت واحد مثلا شيعي رافضي مثلا عربيد وسكير وكذا، هذا ما في تقية عنده ترى غالبا. أنا بعطيك إيه، نعم صح كلامك، لكن إذا وجدت شخص يعني بهندام وكذا وصلاة ودعاء وذكر، هذا يعني انتبه، مية من تحت تبن زي ما يقولوا. إذا لم تهتدي فإنه يفسخ نكاحها. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إلى أن يؤمننا. طيب الآن ذكرنا مسألة أخرى وهي الوسيلة النكاح. الآن هل يجوز للمسلم أن يطأ أمة مسلمة لملك اليمين؟ لا، ليس بالنكاح. الآن أتحدث الآن عن موضوع آخر أو قبل ملك اليمين. هل يجوز للمسلم أن يتزوج بعقد الزواج أمة نصرانية، عبدة رقيقة نصرانية أو يهودية؟ لا يجوز له أن يطأ ويدخل على النصرانية الأمة الرقيقة تحت عنوان الزواج، لأن الله تعالى قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. النصرانية إذا أردت أن تتزوج نصرانية تحت عنوان عقد زواج لازم تكون بالإضافة إلى العفة. لكن إذا كانت أمة مملوكة هل يجوز أن يتزوج بها؟ لا، اتفاقا. قال العلماء وهم أصحاب المذاهب الأربعة، ننتقل الآن إلى موضوع الوطء لوسيلة ملك اليمين، انتهينا من عقد النكاح. كل من جاز وطؤها بعقد النكاح هذا ضابط. كل من جاءها بعقد النكاح جاز وطؤها بملك اليمين. هذه زي القاعدة أو الضابط. فمثلا يجوز نكاح المسلمة العفيفة وطؤها بعقد النكاح، إذن جاز وطؤها بملك اليمين. يجوز العقد على الحرة النصرانية ووطؤها تحت هذا العنوان، إذن يجوز وطؤها بملك اليمين. هل يجوز عقد النكاح على المشركة؟ لا، إذن لا يجوز وطؤها بملك اليمين. حصل مثلا معركة بين المسلمين والكفار، هؤلاء الكفار وثنيين، فالمسلمون غنمون نساء، هل يجوز للمسلمين أن يطأوا النساء السبايا بملك اليمين بعد قسمة الغنائم الوثنيين؟ لا يجوز لهم أن يطأوهن بملك اليمين. طب ايش يسووا؟ يوجهوهن إلى القبلة ويأمرونهن بماذا؟ بالإسلام. نعم، ويأمرونهن بالإسلام، وبعد أن يأمرونهن بالإسلام يغتسلن، وبعد الاغتسال يستبرئونهن بحيضة ثم يطأوهن. هذا هو، وهذا ما كان، لا مو بالغصب، لا، وهذا ما كان يصنعه المسلمون عندما كانوا يغزون بلاد فارس. الحسن البصري رحمه الله كان يغزو بلاد فارس، فسئل كيف، ماذا يصنعون بالإماء المجوسيات؟ فقال الحسن: كانوا يوجهون إلى القبلة ويأمرونهن بأن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يغتسلن ويستبرئونهن بحيضة ثم يطأونهن. طبعا بملك اليمين، هنا بملك اليمين. أما إذا عصوا الإسلام، أما طيب لا تلو تجوها إلا قولا شاذا ذكره ابن النحاس رحمه الله، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال ابن تيمية رحمه الله: يجوز للمجاهدين أن يطأوا الإماء ولو كن وثنيات. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام أوطاس وهي غزوة حصلت بين المسلمين والمشركين أسروا السبايا فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. وفي تلك الغزوة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره يعني ما يطأها حتى تعرف أنها مستبرأة. والذي يظهر لي والله أعلم هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي رماه ابن النحاس والقرطبي بالشذوذ وليس بشاذ فإنه قد اعتمد فيه على حديث صحيح. قال له حديث عام أوطاس حديث عام أوطاس قصة عام اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم وهن وثنيات قال لا توطى حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبر بحيضة. ولأنه في عدم وطء هذه الإماء والسبايا حرج والإسلام مبني على رفع الحرج. صح نعم نعم صح ترفع الحرج نعم فعلا. نعم صح. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن. أما إذا كانت المرأة غير عفيفة فلا يجوز التزوج بها مطلقا ولو كانت مسلمة لأن الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. كيف الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ إذا كان الرجل يحب امرأة زانية والعياذ بالله ويرى أنه لا يجوز له الزواج بها فتزوجها مع أنه يعتقد عدم جواز ذلك فهو زاني. وأما إذا قال يجوز لي ذلك واستباح ذلك أصبح مشركا. أعيدك إياها ما معنى قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشركة؟ رجل يحب امرأة مثل أبو مرثد الغنوي كان يحب امرأة في الجاهلية اسمها عناق لكنها بغي فلما أسلم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها فأنزل الله هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشركة. فإذا كان يحب هذه المرأة الزانية والعياذ بالله تمام وقلنا له حرام عليك لا بد من شرط العفة لا يجوز لك ذلك قال أنا عارف أنه حرام بس يسوي ما أقدر وغلبته نفسه الأمارة بالسوء فإنه زاني. لكن إذا قلنا لهذا الرجل حرام عليك لا يقال منك الحرام حلال فإنه استحل ما حرم الله عز وجل وقد كذب الله وعاند الله ومن كذب الله فهو كافر فيكون مشركا بذلك. وينطبق الكلام على قوله تعالى والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وقرئ ولا تنكح المشركات ولكن قرئ شاذا يعني لا تنكحهن من أنفسكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة المؤمنة يعني ليس المراد بالأمة الرقيقة. يقول النبي عليه السلام كل الناس عبيد الله كلهم عبيد الله وكل الإماء وكل النساء إماء الله. نعم الله هذا كله من ايش؟ هذا كله من يعني حرام هذا حرام عليه. لكن لو افترضنا مثلا انه زنى بامرأة هل له ان يتزوج بها؟ على فتوى ابن عباس نعم بشرط التوبة لشرط التوبة، لأن الحرام لا يحرم الحلال. طب شرعا في اللي هو الابن الناتج عن الزنا له أمور شرعية في الورث ليست مثل لا ليس له أي ورث، يعني تعرف يعني ليس له ورث، ونعم لأنه ابن الزنا ليس له ورث، ويترتب عليه أحكام كثيرة في موضوع النسب وموضوعات أخرى. لو تزوجها وهو كان زاني وتزوجها وحبل هذا الشخص، لو شرعا الأخوة الثانيين قالوا أنه هذا ابن زنا يسقط عنه الورث؟ طبعا إذا أثبتوا ذلك يسقط عنه الورث، لأن من شروط الإرث أن يكون الدخول النكاح صحيح. وإن استلحق الولد لحقه. نعم هل كل النصارى، نعم هل كل النصارى مشركين؟ الجواب كل اليهود وكل النصارى مشركين كفار بلا شك، أبدا بلا شك، لقول النبي لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، ولأن الله سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والحاج محمد هل تعرف نص لا يقول أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح ابن الله؟ تعرف واحد؟ هل تعرف واحد لا يقول ذلك؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يقول نعم حجي، يقول حجي محمد أعرف نصارى لا يقولون. إذن ماذا يقولون عن عيسى عليه السلام؟ هل يقولون هو عبد الله ورسوله؟ كيف يسنوا؟ ما تجي هذه الحجي محمد؟ إذن هم هذولا كفار، غريبة هذه. يقف بعض الناس في نقطة أنا سبحان الله نسيتها وذكرني فيها، قال الزواج أهل الكتاب موجودين الآن أصلا، لأن بعض الإخوة يقول أنا أسافر كندا أشوف النصارى أشوف أنهم ليس لهم دين حقيقة، أقرب إلى يعني أقرب إلى الإلحاد، ما في لا دينيين أكثرهم. فنقول أن الأحكام الشرعية، الرد على ذلك أن نقول أن الأحكام الشرعية تتعلق وترتبط بالألفاظ، فما دام أن اسمهم نصارى فتترتب عليهم الأحكام الشرعية. وسأضرب على ذلك مثالا، المسافر سواء كان سافر بطائرة كونكورد هل يجوز له أن يفطر؟ مع أنه ما هو تعبان قاعد، له أن يفطر. ليش؟ لأن اسمه مسافر. فما دام أن هذا الرجل الذي ما هو داري لا عن ابن الله ولا عن عبد الله ولا توحيد ولا عن شيء أبدا، هكذا كالبهيمة ماشي، ما دام أن اسمه نصراني فيترتب عليه الأحكام الشرعية، ولا يلزم أن يكون متدينا ويروح الكنيسة كل يوم ونحو ذلك، لا لا يلزم. طيب يا حاج محمد، طيب ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة المؤمنة حتى لو كانت يعني ليست ذات جمال أو حسب أو مال أو نحو ذلك أفضل من المشركة ولو أعجبتكم. السلام عليكم ورحمة وبركاته الله عليك. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وهذا محل إجماع، فلا يجوز للمشرك أو الكافر أن يتزوج مسلمة، لا تزوجوهم سواء أكان هذا المشرك ليس له دين البتة أو كان وثنيا أو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابدا للأصنام أو قرافطيا، لكنه لو كان من أهل البدع والضلال كإباضيا أو زيديا تمام، فينبغي أن يحذر من الزواج منه. مرة صح خلاص هذه واضحة يعني لا ما يجوز هذا دين هذا طبعا دين هذا دين من الله عز وجل جعله في القرآن ما فيه ما المسألة صح لو كان منافقا من تزوجنا بالتراب هذا لك لفترة طيب لا يجوز المسلم يتزوج نصراني أبدا نعم نعم سبحان الله ما يصح العقد أبدا يمكن جاهل هذه كمسلمين لابد أن تمسك هذه المرأة وتقول لا لا يجوز لك أن تتزوجي بواحد غير مسلم كافر مسيحي لأن الله تعالى قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى كيف يكون وكلمة الذين كفروا السفر وكلمة الله هي العليا والرجال قوامون على النساء فكيف يكون لا يجب على ولي الأمر أن يفرق بينهما يجب عليه وجوبا والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهم ويعطى مهلة يعطى مهلة لفترة العدة أن يرجع إذا رجع الإسلام به ونعمة على عقدهما إذا ما رجع خلاص وليس التفريق فوري هو يفرق لكن يعطى مهلة أثناء العدة رجع به ونعمة ما رجع لا تحل له قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذا صريح القرآن وقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا هذا فيه فائدة مهمة وهي اشتراط الولي في عقد النكاح لأنه ما قال الله قال ولا تنكح المشركات ولم يقل ولا تنكحن المشركين الخطاب هنا ولا تنكح لمن للأولياء لاحظ ولا لا ولا تنكحوا الخطاب هنا للأولياء في صوت يا إخوان خاف يكون بس علق أو شيء الحمد لله نعم جيد ليس بالصحيح دحين نأتي الآن الكلام الآن هل يجوز للمرأة أن تتزوج أو ما حكم الولي هذا الولي من أركان العقد عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي ولأن الله تعالى قال قبل ذلك ولا تنكحوا المشركين والخطاب موجه للأولياء إيه ما قال ولا تنكحن أيها المؤمنات ولا تنكحوا الأولياء الخطاب موجه للأولياء أنكحوهن بإذن أهلهن هذا دليل آخر ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا إلى غير ذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا يعني تشاجروا تخاصموا فالسلطان ولي من لا ولي له القاضي أو الحاكم وقال عليه أفضل الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها وخالف في ذلك وهذا طبعا لإجماع يعني قول أكثر العلماء بل هو قول العامة عامة العلماء وخالف في ذلك بعض السلف كأبي حنيفة رحمه الله والشعبي والزهري والأوزاعي فقال أبو حنيفة إذا وجدت هذه المرأة كفءا لها وتزوجت بغير إذن وليها فنكاحها جائز، وإن تزوجت بغير كفء لها فنكاحها أيضا جائز، لكن يحل لوليها أن يفسخ. لماذا؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن مسألة الولي هي مسألة مصلحية، الغرض منها تحديد الكفء من عدم الكفء، فإذا كان هذه المرأة عندها القدرة على تحديد الكفء من عدم تحديد الكفء فلماذا نطلب الولي؟ أصبح الولي إجراء شكلي فقط، هذه حجة أبي حنيفة. وقال بعض السلف إن أحضرت شاهدين وتزوجت بغير إذن وليها صح نكاحها، بس شاهدين بس، يعني امرأة جابت لين شهود وتزوجت رجل خلاص صح نكاحها عند بعض السلف. وذلك لحصول الإعلان بوجود الشاهدين، ولأن المراد قد يحصل بوجود الولي وقد يحصل مع عدم وجود الولي. هي الإجابة القبول تمام، والزوج والزوجة بس، هذه الأركان، أركان النكاح ثلاثة عند الحنابلة. الشافعية يجعلون الولي من أركان، الشافعية جدا متشددين في موضوع الولي، فإنهم يقولون أي امرأة مهما كانت نكحت بغير إذن وليها فنكاحها مفسوخ أبدا، فإن كانت شافعية متعبدة مقلدة للشافعية فهي زانية صراحة، وإن كانت غير متعبدة بمذهب الشافعية أو ما كانت تعرف المذهب منتسبة انتساب فيدرى عنها الحد بالشبهة لوجود الخلاف، ولأن مسألة اجتهادية ويكون هذا النكاح نكاح فاسد يترتب على ما يترتب على النكاح الفاسد. إذن عرفنا خلاف أبي حنيفة رحمه الله في المسألة، وأن أبا حنيفة أجاز، ودليل أبي حنيفة قال الله عز وجل يقول قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني تنكح هي، هذا دليله، هذا دليل أبي حنيفة. واستدل أبو حنيفة كذلك بأن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكان أخوها غائبا غير حاضر، قال فهذا دليل على جواز التزويج بغير إذن الولي، دليل. وقال الزهري رحمه الله والأوزاعي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي هذا نفي الكمال لا نفي الصحة، يعني لا نكاح في اللغة العربية نعربها الآن، لا أداة نافية للجنس، نكاح اسم لا مبني على النصب في محل رفع، وخبر لا محذوف تقديره صحيح، يعني لا نكاح صحيح إلا بولي. الأوزاعي ما يقدرها كذا، شو قدرها؟ يقول لا نكاح أفضل إلا بولي، أفضل بس. الزهري فيجوز النكاح بغير إذن ولي، قال وهو كقوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة، يعني لا صلاة فاضلة، بس نفي أفضلية وليس نفي صحة، وليس المراد لا صلاة صحيحة. وهو كقوله عليه السلام لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فإن وضوءه بلا شك صحيح ولو لم يذكر اسم الله، لكنه ناقص، ناقص الأجر. لا وضوء فاضل كامل لمن لم يذكر اسم الله. قال هذه زيها، لا نكاح أفضل إلا بولي. وكيف نرد على ذلك؟ نقول التقدير هذا ما هو على كيف ولا على كيفك، صحيح فاضل، هذا التقدير مأخوذ باستقراء النصوص الأخرى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، وقوله عليه السلام فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. نعم صح، بدليل الاستقراء، استقرينا مثال لا إله إلا الله، إيش إعرابها؟ لا إله موجود إلا الله خطأ، لا إله حق إلا الله، حق إلا الله صح. نعم. قال العلماء إذا كانت هذه المرأة في بلد ليس لها أولياء فإنها تجعل أمرها إلى من يثق به، تثق به، ثم هو يقوم بتزويجها. يعني كانت في مسلمة وبلاد كفار ما فيها، فوجدت مسلما لا يقرب لها شيئا، جعلته هو الولي وهو الذي يزوجها، لا بأس بذلك. نعم لا بأس بالوكالة، لا بأس. لكن هل قال أبو حنيفة يجوز توكيل المرأة في الزواج؟ لا ما يجوز، لا. يعني يقول الولي، لو قال الولي لبنته أو أخته أو موليته حبلك على غاربك، أنا معطيك إذن مفتوح، قال أبو حنيفة هذه تزوجت بولي، هذه تزوجت بولي، عندنا هذه لم تتزوج بولي، لأن القاعدة تقول أو الضابط يقول كل ما جاز للإنسان أن يوكل فيه جاز أن يتوكل فيه، كل ما صح للإنسان أن يباشره بنفسه جاز له أن يوكل ويتوكل فيه، والمرأة لا يصح لها أن تباشر النكاح بنفسها فكيف تتوكل فيه؟ قال أبو حنيفة نعم كلامك صحيح وأصحابه، لكن عندنا يجوز للمرأة أن تباشر النكاح بنفسها فجاز لها أن تتوكل فيه وأن توكل فيه. والصحيح لا يجوز للمرأة أو لا يجوز لولي المرأة أن يوكل موليته في تزويجها نفسها، لا يجوز ذلك أبدا، والوكالة فاسدة. وقال بعض العلماء لا يشترط إذن الولي إذا زوجت نفسها إذا كانت عربية وتزوجت بعربي، أما إذا كانت عربية وتزوجت بمولى جاز لأوليائها فسخ العقد. لماذا؟ لأن العرب بعضهم أكفاء بعض، والعجم بعض، اي نعم. يعني مثلا زي مثلا احمد بن حنبل يرى ان الكفاءة في النكاح حق لله، والشافعي يرى ان الكفاءة في النكاح حق للأبوين، وإن علوا. ومالك رحمه الله لا يرى النسب أصلا، الكفاءة في النسب. فإذا تزوجت امرأة بغير إذن وليها كفءا لها في النسب بناء على قول أبي حنيفة رحمه الله وقول بعض السلف، لم يحل لأوليائها أن يفسخوا. لكن لو تزوجت بإذن وليها من غير كفء لها، لو تزوجت بإذن وليها، أبوها زوجها من غير كفء لها في النسب، هل يصح العقد؟ العقد صحيح. وهل لأوليائها البعداء أن يفسخوا العقد؟ قال بعض الحنابلة لهم أن يفسخوا العقد، لكن بشرط عدم وجود الولي الأقرب، أبوها يكون مات أو غائب أو زي كذا. لماذا؟ قالوا لأن العار يلحقهم، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. والصحيح أن العقد إذا تم ولو كان الزوج غير كفء ورضوا بذلك فيتحملون عاقبة رضاهم. لا خلاص، يعني هنا يرجع الموضوع إلى أمر الدين، إذا كان رجل يعني صالح فهذا، ولا يبطل العقد إذا اكتشفوا أنه مثلا من قبيلة أخرى أو نحو ذلك، يعني هذا لا يصح أبدا. لا هذا ما يصح الطلاق. هو الكلام الفقهاء يتكلمون عن موضوع الكفاءة، هذا الكلام يكون قبل الزواج، قبل الزواج. خطأ خطأ خطأ الكلام خطأ فيها ما خطأ هذا. شوف شوف شوف لحظة، لا ما له علاقة. شوف الكلام عن موضوع الكفاءة في النسب يبحث قبل عقد النكاح، لا لا لا يبحث قبل عقد النكاح، يقال هذا مثلا الزوج هذا أصله كذا ولونه كذا وقبيلته كذا وبلده كذا، وهم إذا ما اكتشفوا ذلك هذا خطأ منهم، هم ما سألوا، وخطأ كذا ونسبه كذا ويعمل كذا إلى غير ذلك. لكن إذا رضوا بالحاصل بالحاصل الموجود وعقدوا النكاح فلا يجوز لهم أن يبطلوا العقد بأي شيء كان ما لم ترتفع الكفاءة. الكفاءة في عنده، شوف الكفاءة تنقسم إلى قسمين، كفاءة يحصل بتركها فسخ العقد، وهي الكفاءة الدينية، الدين الخلق، واضح. كفاءة تؤخذ فقط من باب الكمال، كفاءة من باب الكمال. الكفاءة اللي من باب الكمال هي في المال والحسب والنسب والصناعة والعسر واليسر ونحو ذلك. الكفاءة هذه اللي في الكمال يجوز للناس أن ينكحوا وأن يجعلوها بينهم سببا في رفض الزوج أو قبوله، يجوز لهم ذلك قبل الزواج. يعني مثلا على سبيل المثال، رجل جاء ليتزوج امرأة، فالمرأة وللمرأة رفضوا أن يزوجوه. لماذا؟ قال لأنه مثلا يعني من قبيلة كذا وكذا أو من أناس كذا وكذا أو من بعاد، لهم ذلك كمال. لكن لو زوجوه خلاص العقد صحيح ويثبت ولا يحل لهم أن يفسخوا العقد. لماذا؟ لأن الكفاءة في هذه الجزئية هي كمالية فقط، ينشد الكمال، الشخص ينشد الكمال، لاحظوا لنا. ولا شك يعني كل واحد فينا يقر بهذا الشيء، لا شك أن زواجك من امرأة مثلا عربية تمام أفضل من زواجك من امرأة تمام غير عربية، لا شك ما فيها نقاش، هذه صح ولا لا؟ هذه مثلا ما فيها نقاش، لكن لا يعني ذلك أن كل عربية أفضل من كل امرأة غير عربية، لا، لا يعني ذلك بحال. وإحنا أهل السنة والجماعة نعتقد أن الجنس العربي أفضل الأجناس كجنس وعرق لا كأفراد، فإنه والله الذي لا إله غيره أن هناك من الأعاجم من هو أفضل من 100 مليون عربي، صح ولا لا؟ هذه عقيدتنا. أما الكفاءة الدينية ما بطل يصلي، لا يفسخ العقد، هاي هذا بطل يصلي، هذه واضحة جدا. هذه لو كان إن شاء الله من يا رجل، لو كان من نسب الحسن والحسين أيضا، هذه لا أشكال فيها. طيب أيضا هل نستخدم الآية الكريمة الإنسان العفيف ما يمكن الإنسان العفيف لا يكون كفأ لها، طبعا تخف الكفاءة لا يكون أصلا كفأ لها. ولعبد مؤمن خير من مشرك، الله عز وجل بين ذلك قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لماذا؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فإنهم يدعونكم إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه في أن يدعوكم إلى تزوجوا المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات. ويبين آياته للناس لعلهم يذكرون. وأطلنا عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيكم، أطلنا عليكم معلش. أعطونا إذا الوقت خلص دقوا الجرس على طول. ما عليكم. سبحان الله. أي نعم، حتى عندنا محمد كذا مو راضي. الزواج الرافضة. السلام عليكم وبركاته. يعني حرمة مثل أنك تتزوج بواحد رافضة. إيش بالنسبة؟ لا يجوز. الرجل لا، موليته لا. نعم. إلا إذا رافض ما يجوز أبدا. إلا إذا يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله. لا، ابن تيمية قال المسلم لا يزوج موليته لرافضه، العكس. العكس انتبه. طيب حاج محمد اتفضل. حاج محمد إذا كان واحد عنده سؤال أو شيء على التكس اتفضل للإخوة الموجودين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يرجع فيها، لا عشان لا يقولوا لنا، لا. طيب في سؤال يا اخوان قبل ان ننصرف؟ طيب تفضل الحاج محمد معك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ سعيد، نفعنا الله بعلمك. شيخ وليد انا عندي سؤال، لاني انا عشت هنا زي ما انت عارف بقالي فترة طويلة، وعندنا هنا في تقريبا 7-8 مليون مسلمين في امريكا، وعرف ناس كتير جدا تزوجوا من مسيحيات، وبعد ما تزوجوا المسيحيات دول اسلموا، في بعضهم اسلم وفي بعضهم ما اسلمش. وفي اعرف برضو ان مجموعة من الناس تزوجوا بدون عقد، لان ممنوع زواج او الجمع بين زوجتين هنا في امريكا زي ما انت عارف كده. فالناس لما تزوجوا عرفي من زوجة مسيحية ما موقفهم يعني بالنسبة للدين، وبالنسبة لي ان هم اسلموا او ما اسلموش، كيف انك انت تعرف ان هم فعلا اسلموا؟ انت بتقول الا اذا كانوا مؤمنين. لما الواحد بيتجوز واحدة بتقول ان انا اسلمت، بس هو ان هيدخل في قلبها يعرف ان هي اسلمت ولا لا، واخد بالك؟ بس هي دي الاسئلة دي بالنسبة للعقد الزواج. عقد الزواج هنا مستحيل انك تجمع بين زوجتين، واعرف ناس كتير جدا اتجوزوا من غير عقد زواج، يعني كده ما بين الراجل والست، وهنا ما فيش حكاية ولي الامر هنا يعرف ان لازم يصرح ويقول انا موافق على الجوازة دي او مش موافق على الجوازة دي. طبعا في اسئلة كتيرة جدا موجودة يعني، وياريت تدينا كده يعني نوع من الاجابة على هذه الاسئلة، لانها طبعا دي مشكلة ناس كتيرة جدا موجودين هنا في الخارج. وطبعا بالنسبة للقوانين للخارج لا ياخدوا بقوانين الاسلام، لانهم طبعا يعني لهم قوانينهم الخاصة. لكم العقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب جوردن، لحظة دقيقة واحدة فقط. أولا، يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية هناك، هذا واحد. كيف يعرف أنها أسلمت النصرانية؟ ولا يشترط أن تسلم، لا يشترط أن تسلم، ما دام أنها نصرانية عفيفة حرة لا يشترط أن تسلم لصحة العقد. إذن وليها، لا يشترط إذن وليها. نعم، إذا كان اسمها هذه العلمانية اسمها نصرانية يستوي، لأنه كما قلنا أن الأحكام متعلقة بالألفاظ. إذا كانت اسمها نصرانية، عنوانها نصراني أو يهودي، جاز، ولو كانت حتى ملحدة أو في الباطن، أو علمانية في الباطن. ولا يجوز أن يستأذن وليها، لأن زواج النصرانية أصلا للمسلم هو زواج من كفر. إذن الإجابة على ألخص لك الأمور بشكل سريع جدا في النقاط التالية حاج محمد. أولا، يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودي والنصرانية من حيث صحة العقد، والأفضل ألا يتزوج إلا مسلمة، واحد. الأمر الثاني، لا يشترط إسلامها، ثلاثة. إذا أراد أن يدعو الإسلام وأسلمت بالشهادتين، لا إله تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وإقام الصلاة طبعا ونحو ذلك. لا يشترط إذن الولي إذا تزوج يهودية أو نصرانية، أربعة أو خمسة. يجب الالتزام بقوانين الدول، بمعنى أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج الثانية، ليس لأن الزوج الثانية حرام، له مباح شرعا لا شك، لكن هذا أمر ممنوع لغيره لا لذاته، لأنه يعيش في تلك البلد ورضي بإقامته في تلك البلد، فلا بد أن يلتزم بقوانين تلك البلد، ولأن في عدم التزامه بقوانين تلك البلد يتعرض لمساءلة وإلى إهانات وإلى سجن وإلى غرامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، قال يتعرض يعيش ملتزما بقوانين تلك البلد، وإما أن يترك بلادهم ويأتي بلاد المسلمين. هذا باختصار. في شيء آخر حاج محمد؟ طيب تفضل. هل يجوز للحاكم المسلم تقييد المباح؟ إذا كان هناك مصلحة واضحة ظاهرة يجوز له أن يقيد المباح، وليس المراد بالتقييد التحريم. تفضل جوردن. وينه؟ ما شايفه. لا لا هذا ما هو الدافع لمنع التعدد في بعض الدول؟ الدافع لمنع التعدد في بعض الدول هو تقليد الغرب وعدم الرضا لحكم الله تعالى، فلا يجوز والحالة هذه. لكن إذا منع التعدد مثلا لكثرة المومسات أو نحو ذلك فيجوز، فينظر إلى الدافع للمنع المباح، ينظر ما هو الدافع من منع المباح. فإجابتك على هذا السؤال لهذا السؤال أختي أنت، إجابتك على هذا السؤال مرتبطة بإجابتك على هذا السؤال أو بإجابة من يجيب، ما هو الدافع من منع التعدد؟ إن كان الدافع تقليدا للغرب مثلا أو لحقوق المرأة أو عدم الرضا بحكم الله عز وجل فهذا حكم بغير ما أنزل الله، وإذا كان لمصلحة معينة مصلحة راجحة شرعية دينية فيجوز منع التعدد والحالة هذه. جوردن وينك يا جوردن؟ ايش معلومة يوم القيامة؟ لا لا انت عندك سؤال يا جوردن، عندك انت سؤال واشكال، ما ادري ليش غيرت الموضوع. خذ المايك معك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وعافنا واعف عنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والتقي بكم الواحدة والربع ليلا في شرح الشاطبية.